بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في اللقاءات الماضية من توضيح قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، واليوم بإذن الله عز وجل سندخل في الطرف الآخر في باب الأسماء والصفات، وهو طرف الطوائف المخالفة في هذا الباب. وقد سبق معنا أن الطوائف المخالفة في هذا الباب ترجع أصولها إلى أربعة طوائف أساسية، الطائفة الأولى المعطلة، والطائفة الثانية المشبهة، والطائفة الثالثة الملفقة، والطائفة الرابعة المفوضة. وترتيب ظهورها في التاريخ هو على الترتيب الذي ذكرناه. فأول ما ظهر من الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات طائفة معطلة، ثم أعقبها طائفة المشبهة، ثم الملفقة، ثم المفوضة. وإن كان المفوضة لا توجد طائفة تمثله بارزة، وإنما هي مقالة مشهورة في طوائف الأمة. وبناء على ذلك فسندخل الليلة بإذن الله عز وجل في طائفة المعطلة. وسبق معنا في دروس ماضية على أن تمام التصور لهذه الطوائف يتطلب العلم بعشرة أمور، وذكرناها. وذكرنا أيضا أننا لا نستطيع أن نستوفي في هذا الدرس تلك العشر الأمور، وإنما سنركز في هذه الدروس على حقيقة المقالة، وعلى أبرز من قال بها، وعلى أصولهم الكبرى التي انطلقوا منها، ثم نبين فساد هذه الأصول. بالنسبة للطائفة الأولى وهي طائفة المعطلة، فالتعطيل في اللغة راجع إلى معنى الإخلاء والإفراغ. الإخلاء والإفراغ، يقال جيد معطل أي خال من الزينة، وبئر معطلة، وقصر معطل، ومسجد معطل أي خال من المصلين أو من السكان في القصر. وأما مفهوم التعطيل في الاصطلاح فهو متنوع كثيرا، لأن التعطيل يتعلق بأبواب كثيرة وقد ذكر بعض العلماء أن التعطيل ثلاثة أنواع: تعطيل المصنوع عن صانعه، كقول الفلاسفة بقدم العالم، وقول من ينكر تدبير الله للكون، فهم يعطلون الكون عن خالقه وعمن يدبره. النوع الثاني تعطيل الصانع عن كماله، كقول المعطلة في نفي الصفات، فإنهم عطلوا الله عز وجل عن صفات كماله. والنوع الثالث تعطيل الله عن عبادته، كفعل المشركين والملحدين ونحوهم الذين لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون الأصنام والأوثان. وقد ذكر بعضهم أيضا، بعض العلماء، أن التعطيل باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام تعطيل في توحيد الألوهية، وتعطيل في توحيد الربوبية، وتعطيل في توحيد الأسماء والصفات. والذي يهمنا من هذه الأقسام المتعددة بالاعتبارات المتعددة هو التعطيل المتعلق بباب الأسماء والصفات، لأنه موضوعنا الذي نحن فيه. وقد تنوعت مقالات العلماء في بيان مفهوم التعطيل في باب الأسماء والصفات، فقيل التعطيل هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. هذا التعريف الأول، جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. وقيل في تعريف التعطيل إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا. ويأتكم تكونون معي مستحضرين لهذه التعريف، لأننا سنحللها بعد قليل. قيل التعريف الثاني إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا، يعني سواء كان هذا التعطيل تعطيل كلي أو جزئي. وقيل في تعريف التعطيل هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. وقيل في تعريف التعطيل هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. وقيل في تعريف التعطيل وهو التعريف الرابع هو إخلاء الله من صفاته التي وصف به بها نفسه، إخلاء الله من صفاته التي وصف بها نفسه. هذه المفاهيم أو التعريف الأربعة إذا تأملناها نجد أنها منقسمة إلى قسمين. هذه التعريف التي ذكرناها الأربعة إذا تأملناها نجد أنها منقسمة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول تعريف ينص على أن التعطيل شامل لأي إنكار في الأسماء والصفات، تعريف ينص على أن التعطيل شامل لأي إنكار لأسماء الله وصفاته سواء كان الإنكار كليا أو جزئيا. فيدخل في هذا التعريف فيدخل فيه بالنص الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن يؤول الأسماء والصفات. القسم الثاني من عرف التعطيل تعريفا مجملا ولم ينص، هل هو يشمل كل من أنكر الأسماء والصفات أو يشمل نوع معين فقط وهو الإنكار الجزئي فقط، فلا ندري في هذه التعريف هل تشمل أي إنكار للأسماء والصفات أو أن التعطيل لا يكون إلا لمن أنكر كل الأسماء والصفات. واضح الفرق بين المعنيين. وفي هذه التعريف نضطر في تعيين مراد أصحابها إلى قراءة شرحهم وقراءة التفاصيل التي يذكرونها في باب التعطيل. ولا شك أن هذا خلل منهجي في بناء الحدود والتعريف. المفترض أن تكون الحدود واضحة تحدد المعاني، تكون جامعة مانعة كما يقال في علم المنطق وغيره. ومع ذلك فقد انتشر في الدرس العقدي القول بأن التعطيل ينقسم إلى قسمين، وتارة يقال التعطيل ينقسم إلى مراتب، تارة يعبرون بالأقسام وتارة يعبرون بالمراتب، فيقال القسم الأول التعطيل الكلي، القسم الأول التعطيل الكلي، ويقصد به عند من يقول بهذا التقسيم من ينكر الأسماء والصفات كلها، من ينكر الأسماء والصفات كلها. وهذا القسم يشمل الفلاسفة والباطنية والجهمية، يشمل الفلاسفة والباطنية والجهمية وغيرهم من غلاة المعطلة. والقسم الثاني التعطيل الجزئي، ويقصد به من يقر ببعض ما ثبت في النصوص الشرعية من الأسماء والصفات وينكر بعضها. وهذا القسم يشمل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ولكن إذا أردنا أن نحلل مقالة التعطيل فإننا نجد أن هذه التعريف التي ذكرت لا تبين حقيقتها، كل التعريف التي ذكرت لا تبين حقيقتها. وسنذكر التعريف المختار ثم نبين كيف أن هذا التعريف هو من أفضل التعريف التي تبين حقيقة مقالة التعطيل في باب الأسماء والصفات. فيقال في تعريف مقالة التعطيل هي الاتجاه العقدي، هي الاتجاه العقدي الذي يعتمد على أصول عقلية كلية تؤدي إلى إنكار إمكان قيام المعاني والصفات بالذات الإلهية. التعطيل هو الاتجاه العقدي الذي يعتمد على أصول عقلية كلية تؤدي، يعني هذه الأصول، إلى إنكار إمكان قيام المعاني والصفات بالذات الإلهية. فهذا التعريف اشتمل على محددات مهمة. أولاً هذا التعريف يبين أن التعطيل ليس رأياً مجرداً، وإنما هو رؤية متكاملة لها أصول محددة ومنطلقات مضبوطة. التعطيل ليس رأيا مجردا، وإنما هو رؤية متكاملة ينظر فيها إلى طريقة التعامل مع الذات الإلهية، هذا وهذه الرؤية يكشفها هذا التعريف، فهو اتجاه عقدي مبني على أصول عقلية كلية. وبهذا المحدد يظهر الفرق بين من أنكر بعض الصفات بناء على أصول عقلية محددة لديه، وبين من أنكرها بناء على فهم مجرد لبعض النصوص. فإن بعض العلماء أنكروا بعض الصفات ليس بناء على أصول عقلية لديه، وإنما بناء على سوء فهمه أو على خطأ فهمه لبعض النصوص، كما أنكر مثلا ابن خزيمة حديث الصورة وغيره من علماء السلف. وهذا التعريف أيضا الذي ذكرناه يبين أن أصل فكرة التعطيل ترجع إلى إنكار قيام الصفات بالذات الإلهية. أصل فكرة التعطيل ترجع إلى إنكار قيام الصفات أو إنكار إمكان قيام الصفات بالذات الإلهية. فهذا التعريف إذن يفرق بين من أقر بأصل قيام الصفات ولكنه لم يضطرد مع أصله في الإثبات، كما هو الحال في الأشاعرة والماتريدية، فالأشاعرة والماتريدية يقرون بأصل إمكان الصفات بأصل إمكان قيام الصفات بالذات الإلهية، فيقولون إن الله يعلم بعلم ويقدر بقدرة ويريد بإرادة، وهكذا من الصفات عدد من الصفات صفات المعاني، ولكنهم لم يضطردوا مع أصلهم ولهذا يسميهم ابن تيمية في عدد من الموارد مثبتة الصفات، لأنهم أقروا بأصل إثبات الصفات، فهم يختلفون عن المعطلة الذين يقوم أصل مذهبهم على إنكار إمكان قيام الصفات بالذات الإلهية. وبناء على هذا التعريف، فالأشاعرة والماتريدية لا يدخلون في المعطلة. وهذا لا يعني أن الأشاعرة والماتريدية ليس عندهم تعطيل، هم لديهم تعطيل، ولكنهم لفقوا بين أصول تقتضي إثبات الصفات وبين أصول تقتضي نفي الصفات، ولهذا سموا ملفقة. لكن من المهم جدا أن يفرق بين حقيقة قول المعطلة وبين حقيقة قول الملفقة، وكثيرا ما يخلط بين هاتين الحقيقتين فيتسمى الملفقة معطلة. التسمية إن كانت من جهة النهايات، يعني نهايات القول ومآلاته، فلا بأس، وأما إن كانت من جهة بيان حقيقة الأقوال فهي تسمية غير دقيقة فتحصل من هذا الكلام أن مقالة التعطيل في باب الأسماء والصفات لها محددان أساسيان، المحدد الأول أنها رؤية متكاملة وليست مجرد رأي يقال، أنها رؤية متكاملة له أصول ومنطلقات ظاهرة ومحددة. والمحدد الثاني لمقالة التعطيل أنها رؤية تنكر أصل قيام المعاني والصفات بالذات الإلهية، فهذان المحددان هما اللذان يميزان مقالة التعطيل عما عداها من المقالات الأخرى، فلا بد من استحضارهما حين دراسة هذه المقالة. وقد ظهرت مقالة التعطيل في أول المئة الثانية في أواخر عصر الصحابة وبداية عصر التابعين مع الجعد بن درهم، ثم تلاه وأخذها منه الجهم بن صفوان ونسبت المقالة إليه، فكثيرا ما يعبر عن مقالة التعطيل بأنها مقالة الجهمية، ثم انتشرت هذه المقالة في عدد من طوائف الأمة. ومقالة التعطيل ترتبط بها تفاصيل متعددة تتعلق بطبيعة نشأتها والمصدر الذي أخذت منه والملابسات التاريخية التي احتفت بها ونحو ذلك من المسائل، ومعرفتها من أهم الأمور، ولكننا لا نستطيع أن نعرض لها في الدرس لأن عرض حقيقة المقالة وأصولها أهم من هذه المعلومات، لكني أنبه طلبة العلم على ضرورة معرفة هذه التفاصيل لأنها من أكثر ما يساعد على تبين حقيقة هذه المقالة. والطوائف التي تبنت مقالة التعطيل كثيرة متعددة في مآخذها ومنطلقاتها، وهي أيضا يعني هذه الطوائف متفاوتة في التعطيل للنصوص وشناعة النتائج التي انتهوا إليها. ومن أهم الطوائف التي تبنت مقالة التعطيل الفلاسفة والباطنية وأتباع وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة، هذه الطوائف الخمس هي أهم الطوائف التي تبنت مقالة التعطيل في التاريخ الإسلامي، الفلاسفة والباطنية سواء كانوا من الصوفية أو من الشيعة، وأتباع وحدة الوجود، والجهمية والمعتزلة، والجهمية والمعتزلة. وكل طائفة من هذه الطوائف تحتاج وقفات خاصة ودراسة خاصة نبين حقيقة هذه حقيقة التعطيل عند كل طائفة من هذه الطوائف والأصول التي انطلقت منها، ولكننا أيضا لا نستطيع أن نستوعب كل هذه المقالات والطوائف، لكننا سنركز على طائفتين وهما الفلاسفة والمعتزلة، الفلاسفة والمعتزلة، لأنهما من أكثر الطوائف حضورا في الجدل العقدي، ولأن تبين حقيقة مذهب هاتين الطائفتين يعطي قدرا كافيا في تصور حقيقة مذهب التعطيل، فإنهم قدموا منظومة شبه متكاملة عن التعطيل، فمن فهم مقالة هاتين الطائفتين سيتحصل على قدر كافي لفهم مقالة التعطيل بالجملة. الطائفة الأولى الفلاسفة، والمراد بالفلاسفة هنا أتباع المدرسة المشائية، مدرسة أرسطو، ويمثلهم في العادة الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، فهؤلاء هم أبرز من يمثل المدرسة المشائية في الفكر الإسلامي من الفلاسفة، وحقيقة مذهبهم في الأسماء والصفات تتحصل في التالي، وحقيقة مذهبهم في الأسماء والصفات تتحصل في التالي: أن الله تعالى لا يتصف بأي صفة ولا يقوم به أي معنى، أن الله لا يتصف بأي صفة ولا يقوم به أي معنى، وهو موصوف بالوحدة المطلقة، وهو موصوف بالوحدة المطلقة. وهذا التقرير ظاهر في كلام الكندي والفارابي وابن سينا، وسنقتصر في نقل كلام الفلاسفة وتوضيح مقصودهم على كلام ابن سينا، لأن كلام ابن سينا من أوضح الكلام في بيان هذه الحقيقة، ولكونه من أقوى وأوسع من حاول أن يكمل مذهب الفلاسفة في هذه القضية. يقول ابن سينا في كتاب الشفاء، يقول عن الله: هو واحد لا كثرة في ذاته بوجه ولا تصدر عنه الكثرة، وهو عقل محض لا جنس له ولا ماهية له ولا كيفية له ولا كمية له ولا أين له ولا متى له ولا ند له ولا شريك له ولا ضد له ولا حد له ولا برهان عليه. إذن هو الإله لديهم متصف بالوحدة المطلقة التي لا يرجع أو لا يقوم بها أي معنى من المعاني. ويقول أيضا في كتاب النجاة فصل في بساطة الإله، في بساطة الإله، ثم قال: نقول إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع، مبادئ يعني صفات تجتمع، فيقوم منها واجب الوجود لا أجزاء الكمية ولا أجزاء الحد، فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة جسم ولا صورة جسم. وعرف البساطة في بعض كتبه بأنها الوحدة المطلقة من كل الجهات التي لا تتميز فيها جهة عن جهة ولا معنى عن معنى، كما سيأتي توضيح كلامي بعد قليل. وبناء عليه فسر التوحيد بالنسبة توحيد الله عز وجل، التوحيد المتعلق بالله، فقال: من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في التوحيد هو الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والأين والمتى والوضع والتغير، حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة، ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون له جزء وجودي كمي أو معنوي. كمي أو معنوي يعني أي نوع من أنواع الصفات، سواء كانت الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية كالعلم والإرادة وغيرها. يقول: ولا أمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة فيه، ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها ها هنا أو هناك. إذن وحدة مطلقة، حتى إمكان الإشارة لا يمكن أنه هل هو موجود في العلو أو في غيره في أي جهة أخرى. وقد ترتب على هذا عند الفلاسفة أنهم أرجعوا كل الصفات إلى الذات فجعلوها عين الذات، فالعلم هو الذات، والإرادة هو الذات، هي الذات، والقدرة هي الذات، فكل هذه المعاني أصلا راجعة إلى شيء واحد، فلا يوجد إلا الذات. فجعلوا كل الصفات عين الذات، ولم يثبتوا لأي صفة من الصفات أي معنى من المعاني مختلف عن الصفات الأخرى. يقول الفارابي في كتابه عيون المسائل: لا يجوز أن يكون لواجب الوجود لذاته أمر يجعله على صفة لم يكن عليها. لا يجوز أن يقوم بذات الله صفة تجعله عالما أو معنى يجعله قادرا. يقول: فإنه يكون ناقصا من تلك الجهة لو قامت به الصفات، فقد عرفت إرادة الواجب لذاتها وأنها علمه، الإرادة هي العلم، وهي بعينها عنايته ورضاه. إذن لا فرق عند الفارابي، وهو يعبر عن رأي الفلاسفة، بين الإرادة والعلم والعناية والرضا، لأنها أصلا كلها معاني راجعة إلى الذات، فلا يقوم بذات الله معاني مختلفة التي هي الصفات. ويقول ابن سينا في كتاب النجاة: فصل في تحقيق وحدانية الأول، الآن بيتكلم عن توحيد الله، قال: بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم، العلم والقدرة والإرادة شيء واحد، بل ذلك كله واحد كما يقول هو. إذن الفلاسفة بناء على رؤيتهم في التعطيل أرجعوا الذات الإلهية إلى البساطة المطلقة، وأنكروا جميع الصفات، وأنكروا قيام أي معنى من المعاني بالذات الإلهية، فهو تعطيل محض أو تعطيل مغلظ إن صح التعبير. هذا ما يتعلق بحقيقة مقالة الفلاسفة. وقد رتبوا على ذلك أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بتدبير الله للكون، وفيما يتعلق بعلم الله أيضا بالمخلوقات وغير ذلك من المسائل. ننتقل الآن إلى الأصل العقلي الذي أقام عليه الفلاسفة قولهم في التعطيل. الفلاسفة أقاموا قولهم في التعطيل على أصول متعددة، ولكن الأصل الأساسي لديهم هو دليل التركيب. الأصل الأساسي لدى الفلاسفة في قولهم بالتعطيل هو دليل التركيب. ذكر الفلاسفة العلة التي لأجلها قرروا نفي جميع الصفات عن الذات الإلهية، وانتهوا إلى أن الذات الإلهية واحدة وحدة مطلقة، فقالوا: إن الاتصاف بالصفات يستلزم التكثر والترقب، يستلزم أن يكون الله متكثرا بصفاته ومتركبا من صفاته التي اتصفت به، والتكثر والترقب يستلزم الافتقار، لأن المركب يفتقر إلى أجزائه التي تركب منها، فلو كان الله متصفا بالصفات لكان مفتقرا إلى غيره التي هي الصفات، والافتقار ينافي الربوبية والقدم. إذن لا بد أن ننفي كل الصفات حتى لا يكون الله مفتقرا. وبناء على هذا التصوير فإنه يقال إن دليل التركيب عند الفلاسفة مبني على ثلاث مقدمات أساسية. وبناء على هذا التصوير فإنه يقال إن دليل التركيب عند الفلاسفة مبني على ثلاث مقدمات أساسية. المقدمة الأولى أن الاتصاف بالصفات يستلزم التكثر والترقب. المقدمة الثانية أن التركيب يستلزم الافتقار والاحتياج. المقدمة الثالثة أن الله منزه عن الافتقار والاحتياج. النتيجة أن الله منزه عن الاتصاف بالصفات. واضح تركيب الدليل؟ ودليل التركيب بهذا دليل التركيب بهذه الصورة ليس خاصا بالفلاسفة، بل هو دليل معتمد عند كل الطوائف المعطلة بل حتى الملفقة، فهو حاضر عند الجهمية وحاضر عند المعتزلة وحاضر عند الأشاعرة والماتريدية كما سيأتي التنبيه عليه. ويسمونه في كلامهم بعدد من الأسماء، فتارة يقولون دليل التركيب، وتارة يقولون دليل التأليف، وتارة يقولون دليل التكثر، وتارة يقولون دليل التبعث، ودليل الافتقار، ودليل الأجزاء، وغيرها من الأسماء. فكل هذه الأسماء كلها لمسمى واحد وهو دليل التركيب. وقد حاول ابن سينا وبعض علماء الكلام أن يستدلوا على دليل التركيب بنصوص الشريعة، بنصوص الشريعة. فاستدل ابن سينا على دليل التركيب بقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وفسر الأحدية هنا بامتناع قيام الصفات بالذات الإلهية. وكذلك فعل عدد من علماء الكلام، فحاولوا أن يجدوا مستندا لدليل التركيب في نصوص الشريعة. وقد ذكر ابن تيمية أن دليل التركيب مع دليل الحدوث، كما سيأتي إن شاء الله عرض دليل الحدوث بعد قليل، هما من أكثر الأدلة التي يعتمد عليها المعطلة في باب الأسماء والصفات. فقال عن شبهة التركيب: هي أصل قول الجهمية نفاة الصفات والأفعال. وقال أيضا: فإن هذه الشبهة، يعني التركيب، هي من أكبر أصول المعطلة لصفات الله. إذن هي أصل محوري عند المعطلة. ونقض قول المعطلة الفلاسفة ودليلهم يتطلب الدخول في كثير من التفاصيل ومناقشة تفاريع متعددة، ولكننا سنقتصر في هذا اللقاء على أهم الأوجه المتعلقة بقضية الأسماء والصفات. فيقال: قول الفلاسفة في التعطيل واعتمادهم على دليل التركيب خطأ، ويدل على خطئه الأوجه التالية. الوجه الأول: أن اعتماد الفلاسفة على دليل التركيب يستلزم بالضرورة إنكار وجود الله. أن اعتماد الفلاسفة على دليل التركيب يستلزم بالضرورة إنكار وجود الله، ويجعل وجود الله وجودا ذهنيا لا حقيقة واقعية. لماذا؟ لأن من انتفت عنه كل الصفات الثبوتية فإنه بالضرورة سينتفي عنه الوجود الخارجي، كما سبق معنا في دروس سابقة. من انتفت عنه كل الصفات الوجودية يستحيل أن يكون متصفا بالوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي لا يتحقق إلا بالمعاني الثبوتية. فإن نفوا هذه المعاني الثبوتية فحقيقة قولهم أنهم ينفون وجود الله. وقد صرح بعض الفلاسفة بذلك، فقالوا إن وجود الله في الحقيقة وجود ذهني ليس وجودا خارجيا، يعني صرحوا بأقوال تقتضي ذلك. هم لم يصرحوا بتصريحا مباشرا، لأنهم لو صرحوا تصريحا مباشرا لما كانوا مؤمنين بوجود الخالق، وإنما كانوا من الملاحدة. هذا الوجه الأول، وهو وجه وجودي ظاهر في الدلالة. الوجه الثاني أن يقال إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان وجودية متعددة لأي موجود. إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان وجودية ثبوتية متعددة لأي موجود، لكون الوجود لا يتحقق إلا بالمعاني الثبوتية. والضرورة العقلية تقتضي أيضا أن كون الشيء حيا يختلف عن معنى كونه عالما، فالعلم يختلف في حقيقته عن الحياة، وكذلك يختلف عن كونه قادرا. فالقدرة والعلم والإرادة والحياة معان يدرك العقلاء بالضرورة أنها مختلفة في حقائقها، مختلفة في حقائقها. ولأجل هذه الضرورة، أو ولأجل هاتين الضرورتين التي هي أن الوجود لا يتحقق إلا بالمعاني الثبوتية، وأن المعاني الثبوتية في الحقيقة مختلفة في حقائقها، لأجل هاتين الضرورتين اضطر الفلاسفة أن يصفوا الله بأوصاف متعددة. اضطر الفلاسفة إلى أن يصفوا الله تعالى بأوصاف متعددة، فقالوا هو واجب الوجود بنفسه، وهو فاعل وعلة لغيره، وهو عاقل ومعقول وعقل، وهذا نص كلامهم، وعاشق ومعشوق وعشق، كما صرح بذلك الفراوي وابن سينا. ولا شك أن هذا الإثبات بهذه الصورة يعد تناقضا من الفلاسفة، يعد تناقضا مع الفلاسفة الذين يقررون التعطيل المطلق. فكل العقلاء يدركون أن كون الشيء عاقلا يختلف عن كونه معقولا وعن كونه عقلا. وقد انتقد الفلاسفة من هذه الجهة عدد من علماء الإسلام، منهم الغزالي والرازي وابن تيمية. وفي بيان هذا المعنى يقول الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة، يقول عن الفلاسفة: ومع هذا فإنهم يقولون في الباري تعالى إنه مبدأ وأول وموجود وجوهر وواحد وقديم وباق وعالم وعقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ ومتلذذ وجواد وخير محض. هذه عبارات يستخدمها الفلاسفة في كلام في التعبير عن الله. يقول: وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه، وهذا من العجائب. وفعلا وهذا من العجائب، لأن العقلاء في لغتهم وفي تعاملاتهم الحياتية يفرقون بين هذه المعاني بالضرورة، ويعدونها معان متعددة ومختلفة في حقائقها. ويقول ابن تيمية في بيان هذا المعنى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إن قالوا ذلك، يقول ابن تيمية، قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم، ما زال الكلام لابن تيمية، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما وقادرا. فمن جوز أن تكون هذه المعاني هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، فهو من أعظم الناس سفسطة. واضح أن ابن تيمية يحاكم هؤلاء إلى قولهم حين تناقضوا، وإلى مقتضيات الضرورة، الضرورة العقلية. وحاصل هذا الوجه أن الطبيعة الوجودية تقتضي أنه لا يستطيع أحد أن ينفي كل المعاني الثبوتية عن أي موجود، ثم في نفس الوقت، في الوقت نفسه يقر بأنه موجود. فكل من أقر بأن أي شيء موجود فإنه لا بد أن يقر بأنه متصف بصفات ثبوتية، فيستحيل التعطيل المطلق، فيستحيل التعطيل المطلق. الأمر الثالث: أن قول الفلاسفة في التعطيل المطلق يتضمن غاية التنقص لله تعالى وجعله أقل شأنا من الموجودات المخلوقة، لأن حقيقة قولهم ترجع إلى أن الله لم يخلق شيئا، لأنه متصف بالوحدة المطلقة، وأنه لا يدبر شيئا من شؤون الكون، وأنه لا يعلم شيئا عن المخلوقات، وأنه لا يقدر على شيء من المخلوقات، لأن هذه معاني لا بد أن تقوم بالفاعل فيتترتب آثارها، فتترتب آثارها في الخارج. يقول ابن تيمية في بيان هذا المعنى: وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم، فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبدا، فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا له، يعني لله، فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله، وعندهم يعني عند الفلاسفة أنه لا يعلم شيئا من جزئيات العلم، والتعليم فرع العلم، كيف الإنسان يعلم شيئا إلا إذا كان هو متصف بالعلم، فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها غيره، والفلاسفة يقولون إن الله لا يعلم الجزئيات، وبناء عليه فكل المعلومات التي يعلمها البشر ليست من عند، لم يعلمهم الله إياها. الأمر الرابع: أن حجة التركيب التي اعتمد عليها الفلاسفة وغيرهم قائمة على الإجمال والالتباس والتحكم في الحقائق الوجودية بالمصطلحات الخاصة، والتحكم في الحقائق الوجودية بالمصطلحات الخاصة. فإن لو رجعنا إلى حجة التركيب التي شرحناها قبل قليل في مقدماتها الثلاث، نجد أنها معتمدة على مصطلحات أساسية، وأهم المصطلحات التي تعتمد عليها حجة التركيب مصطلحان: مصطلح التركيب ومصطلح الافتقار. مصطلح التركيب ومصطلح الافتقار والاحتياج، وهذان المصطلحان مصطلحات عائمة ملتبسة لا تبين الأمور ولا تميز الحقائق، فجعل الدليل يستند إليها خطأ في بناء الحقائق والتصورات، لأن من شروط الأدلة أن تكون واضحة في حقائقها ومعانيها التي تؤدي إليها. دعونا نستعرض هذين المصطلحين التركيب والافتقار وننظر وجه الإجمال فيهما. المصطلح الأول التركيب، يقال لهم: ماذا تقصدون بالتركيب؟ فإن هذا اللفظ يحتمل معاني متعددة. المعنى الأول أنه مركب من الأجزاء والأبعاض التي ينفصل بعضها عن بعض، أو يمكن أن يتفرق بعضها عن بعض، مثل تركيب المخلوقات من أجزائها، الإنسان يتركب من أجزاء، والسيارة تتركب من أجزاء، والبيت يتركب من أجزاء. وإن كنتم تقصدون هذا المعنى فهو معنى باطل، لا يقول أحد من المسلمين إن الله عز وجل يتصف بالتركيب بهذا المعنى، لم يقل أحد من المسلمين ذلك، ولا حتى مثبتة الصفات. المعنى الثاني أن المراد بالتركيب ما يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء، ما يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء. المركب هو الشيء الذي يعلم منه، يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء. فيقال إن هذا على التسليم بأنه يسمى تركيبا، على التسليم بأنه يسمى تركيب في اللغة، فإن ذلك ليس ممتنعا أن يتصف الله به، لأنه لا يتضمن نقصا. ونحن نقول إننا نعلم شيئا من ذات من صفات الله، ولا نعلم كل الصفات، وهذه الحالة ليست نقصا في ذات الله. فإن كنتم تقصدون بالتركيب هذا المعنى فنحن نثبت التركيب، وإن كنا ننازع في استعمال اللفظ. واضح؟ المعنى الثالث أن يراد بالتركيب الذات المتصفة بالصفات، الذات المتصفة بالصفات. فإنه يقال لهم إن هذا معنى حق، إن كنتم تقصدون بذلك فهذا معنى حق، لأن الله عز وجل يتصف بصفات، وتسميتكم الاتصاف بالصفات تركيبا لا يغير من الحقائق شيئا، لا يجعل الحالة التي هي كمال يحولها نقص بمجرد التسمية، فإن الحقائق الوجودية لا تتغير أحكامها بتغير المصطلحات التي يعبر بها عنها. واضح هذا المعنى؟ لأن العبرة في الأحكام إنما هي بالحقائق وليس بالألفاظ. ثم يقال زيادة في البيان إن لا نسلم بأن ذات الله وصفاته من جنس ذوات المخلوقين وصفاتهم، نحن لا نسلم بأن ذات الله وصفاته من جنس ذوات المخلوقين وصفاتهم، فإن كان المخلوقات إن كانت المخلوقات تتصف بصفات يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، مثل السيارة يمكن أن تنفصل أجزاؤها يعني صفاتها بعضها عن بعض، فإن ذلك لا يعني أنه حكم عام في كل ما يتصف بالصفات. لماذا؟ لأن جنس الخالق يختلف عن جنس المخلوقات، جنس الخالق يختلف عن جنس المخلوقات، وأنتم إنما يعني قررتم التشابه بين الخالق والمخلوقات فانطلقتم أو انتهيتم إلى هذا الحكم، لكن نحن نقول إن جنس الخالق مختلف عن جنس المخلوقات في حقيقته وماهيته. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى فقال لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء بحال، وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها التي بها يصح وجودها، التي لا يصح وجودها إلا بها، وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض، يعني ينفصل بعضها عن بعض أو تتميز عنه يعني الذات حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة. فثبوت التركيب ونفيه فرع التصور، وتصوره هنا منتفى. معنى هذا الكلام إن تصور ذات الله وطبيعة حقيقة ذات الله عز وجل أصلا نحن لا يمكن أن ندركها، وبناء عليه لا يمكن أن ننقل أحكام الصفات المخلوقات صفات المخلوقات إلى ذات الله. فكما أن علم المخلوقين يستلزم بالضرورة سبق الجهل، وهذا لا يصح أن يوصف الله به، فكذلك فيما يتعلق بأحكام صفاته الأخرى من جهة الترقب وغير ذلك من المعاني. هذا فيما يتعلق بمعنى التركيب، وتلاحظون أنه متضمن لمعاني محتملة متعددة، فلا يصح أن يبنى أو يعتمد في بناء الأدلة. المصطلح الثاني مصطلح الافتقار، مصطلح الافتقار، لأنهم قالوا إن التركيب إن المركب يفتقر إلى أجزائه، فيقال ماذا تقصدون بالافتقار؟ فالافتقار يحتمل عدد من المعاني. المعنى الأول افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته، افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته، المفعول يفتقر إلى من يفعله والمعلول يفتقر إلى العلة التي تؤثر فيه. فإن قصد بالافتقار هذا المعنى فهو معنى باطل في حق الله عز وجل، فالله تعالى لا يفتقر إلى أحد من المخلوقات، فالله عز وجل لا يفتقر إلى أحد من المخلوقات بهذا المعنى، ولا شك أن هذا المعنى منافر للربوبية ولا يثبته أحد من المسلمين. المعنى الثاني للافتقار الترابط بين المتلازمات، الترابط بين المتلازمات كالتلازم بين الذات والصفات، فإن الذات والصفات بينهما ترابط ضروري وجودي، فالذات لا توجد في الخارج إلا بصفاتها، والصفات لا توجد في الخارج إلا بالذات، فهناك ترابط وجودي بين الذات والصفات. فإن قصد بالافتقار هذا المعنى فنحن نثبته، ولكنه لا يتضمن نقصا في حق الله، لأن في حقيقته ليس فيه افتقارا إلى غير، ليس فيه افتقار إلى إلى إلى إلى غير الذات نفسها. يعني إذا قلنا إن هناك تلازم بين صفات الله وذاته ليس معناه أن الله مفتقر إلى غيره، وإنما هو راجع إلى كماله في ذاته سبحانه وتعالى. فإثبات الافتقار بهذا المعنى ليس نقصا حتى ينفى عن الله، ليس نقصا حتى ينفى عن الله. وبناء عليه إن قصد بالافتقار هذا المعنى فنحن لا ننفيه وإنما ننفي التعبير عنه بالافتقار. إذن ثبت لنا أن الافتقار أيضا محتمل لمعاني مختلفة في نتائجها. فهذان المصطلحان هما المصطلحان اللذان أو أهم المصطلحات التي يقوم عليها دليل التركيب، وهي مصطلحات عائمة ملتبسة وتتحكم في الحقائق الوجودية بمجرد مصطلحات خاصة. فثبت لنا أن دليل التركيب قائم على الالتباس والإجمال، وهذا لا شك أنه عيب في الأدلة. إذن مجمل هذه الأمور الأربعة يثبت لنا أن قول الفلاسفة وأصلهم الذي اعتمدوا عليه في إثبات إنكار الصفات للذات الإلهية غير صحيح. ننتقل إلى الطائفة الثانية من طوائف من المعطلة، وهم طائفة المعتزلة. طائفة المعتزلة، وتحديد حقيقة قول المعتزلة في باب الأسماء والصفات من الأمور العسيرة في الحقيقة، وذلك لكثرة الاختلاف بين تيارات المعتزلة في هذه القضية، ولكثرة الصياغات التي استعملها المعتزلة في التعبير عن قوله. المعتزلة لديهم صياغات كثيرة متعددة في التعبير عن قولهم في باب الأسماء والصفات، ولديهم أيضا تيارات مختلفة، فهذا الاختلاف أوجب نوع من الصعوبة في تحرير قولهم في باب الأسماء والصفات. ولكن يمكن أن يقال إن القدر المشترك الذي يجمع طوائف المعتزلة في باب الأسماء والصفات ويحقق أصل قولهم هو أن يقال إن المعتزلة ينفون قيام الصفات والمعاني بالذات الإلهية، أن المعتزلة ينفون قيام الصفات والمعاني بالذات الإلهية، فهم يقولون إن ذات الله لا تقوم بها معاني توجب لها الاتصاف بالصفات المختلفة، فاتصاف الله بالعلم ليس لأنه قام به معنى وجودي يسمى علما، وإنما اتصف بالعلم لأجل ذاته فقط. واتصاف الله بالقدرة ليس لأنه قام في ذات الله معنى وجودي ثبوتي يسمى قدرة، وإنما اتصف بالقدرة لأجل ذاته فقط. واضح؟ فالمعتزلة إذن لا ينفون اتصاف الله بالصفات، وإنما ينفون قيام المعاني بالذات الإلهية. أكرر هذا المعنى، المعتزلة لا ينفون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، لا يصرحون بأن الله لا يتصف بالعلم ولا بالحكمة ولا بغيرها، بل يصرحون بأن الله متصف بهذه الصفات، ولكنهم ينكرون قيام المعاني بالذات الإلهية. فمشكلة المعتزلة راجعة إلى إنكار قيام المعاني، وليست إلى إنكار نسبة الصفة إلى الله، وليس إلى إنكار نسبة الصفة إلى الله تعالى. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المختصر في أصول الدين، بعد أن ذكر بأن الله تعالى قادر عالم حي سميع بصير موجود، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، ذكر ذلك كله، ثم قال: فإن قال: أتقولون إنه عز وجل عالم بعلم وقادر بقدرة على ما يحكى عن الكلابية؟ قيل له: لا، بل نقول هو عالم قادر حي سميع قديم لذاته لا يحتاج إلى أمر سوى ذاته يصح لأجله أن يستحق هذه الصفات. إذن ليست هناك معاني تقوم بذات الله، وإنما هي يعني أحكام فقط تضاف إلى الله. ويقول ابن المرتضي المعتزلي تلميذ القاضي عبد الجبار في سياق ما أجمعت عليه المعتزلة، يقول: فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعاني. يعني هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله، وإنما ترجع لذاته فقط. ويقول الخوارزمي في كتابه الفائق بعد أن ذكر قول أصحابه وأنهم يثبتون صفة القدرة والعلم قال: فإذا قلنا، يعني المعتزلة، إنا نثبت له تعالى الصفات، فإنما نعني به أن نثبت له أمرا مضافا إلى ذاته داخلا في ضمن تلك الصفة له، ثم يفسر كل صاحب مذهب قوله في صفاته بحسب ما يعتقده. معنى هذا الكلام أن الصفات التي ننسبها إلى الله ليست معاني قائمة في ذات الله، وإنما هي أمور مضافة إلى ذات الله. يقول: فإنما نعني أن نثبت أمرا مضافا، ليس أمرا قائما، واضح المعنى؟ أمرا مضافا إلى ذات الله. وهذا المعنى هو الذي، أو هذا اللفظ هو الذي يبين حقيقة مذهب المعتزلة في باب الأسماء والصفات. إذن خلاصة ما تدل عليه هذه التقديرات أن المعتزلة يقرون بأن الله متصف بصفات ويصرحون بذلك، ولكنهم لا يجعلون تلك الصفات معاني ثبوتية تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، وإنما يثبتون أحكامها ومقتضياتها فقط. فالمعتزلة في صفة العلم يقولون إن الله عالم، ولا يقولون إن العلم صفة ثبوتية قائمة بذات الله، ومع ذلك يثبتون حكم صفة العلم وهو أن الله ليس بجاهل، فهم ينفون عن الله الجهل، لكن نفي الجهل بناء على أنه حكم لصفة العلم. وكذلك يقولون إن الله قادر وأن الله متصف بالقدرة، ولكن لا يقولون إن القدرة معنى ثبوتي قائم بذات الله. وأيضا في الوقت نفسه لا يقولون إن الله عاجز، يثبتون حكم صفة القدرة الذي هو انتفاء العجز. إذن مشكلة المعتزلة في شيء واحد محدد، وهو قيام المعاني بالذات الإلهية، قيام المعاني بالذات الإلهية. فلما اتفق المعتزلة على هذه الحقيقة، واضح هذه الحقيقة، اختلفوا في التعبير عنها وفي تحديد مقتضياتها، فذهب كثير منهم إلى أن يقول إن الله تعالى متصف بصفات ترجع إلى ذاته، فيقولون إن الله عالم بذاته وقادر بذاته ومريد بذاته. هذا التعبير يستعمله أكثر المعتزلة. وبعضهم يقول الله متصف بالصفة والصفة هي ذاته، فيقولون إن الله عالم بعلم والعلم هو ذاته، وقادر بقدرة والقدرة هي ذاته. والفرق بين القولين أو بين التعبيرين أن التعبير الأول لا يصرح بإثبات المعنى، فيقول الله عالم بعلم، الله عالم بذاته وقادر بذاته. وأما التعبير الثاني فهو يصرح بإثبات الصفة، ولكنه يرجع الصفة للذات، فيقول هو عالم بعلم وعلمه ذاته، وقادر بقدرة وقدرته ذاته. وبعضهم يقول الله عالم بعلم هو هو، وقادر بقدرة هي هو، ونحو ذلك من التعابير، وهي نفس التعابير، نفس التعبير الثاني الذي ذكرناه. فهذه التعابير في الحقيقة تنطلق من قدر مشترك، وهو إنكار قيام المعاني بالذات الإلهية، ثم اختلفوا في التعبير عن هذه الحقيقة وما يترتب عليها. هذه هي خلاصة مذهب المعتزلة في باب الأسماء والصفات، ولهم تفاصيل أخرى تتعلق بالصفات الخبرية كالوجه واليدين والصفات الاختيارية. وفي الجملة هم ينكرون كل هذه الصفات ويعطلون معانيها، كل هذه الصفات ينكرها المعتزلة ويعطلون معانيها على تفاصيل مختلفة فيما يتعلق بنوع الصفة. ونتيجة ذلك أن المعتزلة، خلوكم معي في هذه، ونتيجة ذلك أن المعتزلة يتفقون مع الفلاسفة والجهمية في أصل فكرة التعطيل وفي الانطلاق منها، وهي إنكار قيام المعاني بالذات الإلهية. ولكن الفرق بين المعتزلة وبين الفلاسفة والجهمية أن الفلاسفة والجهمية لا ينسبون الصفات إلى الله، الصفات التي جاءت فيها النصوص، جاءت بها النصوص، فلا يقولون إن الله متصف بالعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك من الصفات الموجودة في نصوص الكتاب والسنة. وأما المعتزلة فإنهم يصرحون بنسبة تلك الصفات إلى الله، ولكنهم ينكرون قيام معانيها بالذات الإلهية. واضح الفرق؟ وقد فسر بعض العلماء هذا الاختلاف بأنه مجرد مناورة وخداع من المعتزلة، أن المعتزلة في الحقيقة يتبنون قول الفلاسفة ولكنهم حاولوا أن يخادعوا علماء المسلمين. وفي هذا المعنى يقول العمراني اليماني المتوفى سنة 558 وهو من علماء أهل السنة المشهورين، له كتاب الانتصار طبع في 3 مجلدات، يقول في كتاب الانتصار: فلما ظهرت شناعة قول جهم بذلك، يعني إنكار الصفات، وخالف قوله بذلك قول العلماء قبله، وخافت المعتزلة والقدرية السيوف إن أظهروا القول بقوله، قالوا: إن الله قادر حي عليم مريد سميع بصير، ولكن ليس له قدرة ولا حياة ولا علم ولا إرادة ولا سمع ولا بصر، بل هو موصوف بهذه الصفات لذاته. واضح هذا المعنى؟ وفي الحقيقة أن كلام الشيخ العمراني غير صحيح، لأنه لم يقدم إثباتات، والمعتزلة ليسوا في حاجة إلى ذلك، فهم تبنوا القول بخلق القرآن وامتحنوا الناس عليه، وكانوا من جلاس الملوك، والملوك في أيديهم، بل امتحنوا علماء الإسلام الكبار كالإمام أحمد وغيره، فليسوا في حاجة إلى أن يخفوا قولهم، فقولهم في الحقيقة نتيجة شبهة عرضت لهم وليس نتيجة مخادعة ومراوغة منهم، لأنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بأصل قول المعتزلة في باب الأسماء والصفات. الآن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في التعطيل. المعتزلة أقاموا قولهم في التعطيل على أصول متعددة، ولكن أهمها وأقواها تأثيرا في قولهم أصلان. الأصل الأول شبهة تعدد القدماء، والأصل الثاني دليل الحدوث والأعراض. وهناك أصل آخر يعتمد عليه الفلاسفة وهو دليل التركيب، ولكن اعتمادهم على دليل التركيب ليس في قوة اعتمادهم على شبهة تعدد القدماء وشبهة دليل الحدوث، وإن كان هذا دليل التركيب له حضور عندهم. الدليل الأول أو الأصل الأول شبهة تعدد القدماء. معنى هذا الدليل أو هذا الأصل أننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية لله إذن الأصل الأول عند المعتزلة هو شبهة تعدد القدماء، ومعنى هذا الأصل أننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية لله تعالى لكان معنى ذلك أن نثبت مع الله غيره وهي الصفات، لأن الصفة غير الموصوف عند المعتزلة، وما يقوم بذات الله يجب أن يكون قديما، فالنتيجة بناء على ذلك أن هناك قدماء مع الله لو أثبتنا الصفات، وهذا مناف للتوحيد والربوبية. وبناء على هذا التصوير فدليل شبهة تعدد القدماء قائم على 3 مقدمات. المقدمة الأولى أن الصفة غير الموصوف. المقدمة الثانية أن ما يقوم بذات الله يجب أن يكون قديما، والمقدمة الثالثة أنه لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة أنه يستحيل أن يتصف الله بالصفات، لأن ذلك يعني إثبات قدماء مع الله، واضح التركيب؟ وقد حاول المعتزلة أن يشنعوا على من خالفهم في ذلك، فقالوا إن إثبات الصفات لله عز وجل مساو لقول النصارى في التثليث، لأنهم أثبتوا قدماء ثلاثة أو آلهة ثلاثة، فمن أثبت الصفات من المسلمين فهو مشابه للفلاسفة في إثبات الأقانيم الثلاثة. والمعتزلة إنما اعتمدوا على هذا الدليل لأنهم قرروا أن أخص الأوصاف التي يتصف بها هو وصف القدم. المعتزلة إنما قرروا هذا الدليل أو اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا لأنه لديهم فكرة أخرى، وهي أن أخص الأوصاف التي يعتمد التي يتصف الله بها هو صفة القدم، فكان اعتمادهم على شبهة تعدد القدماء ودليل الأعراف اعتماد يعني مضطرد أو منسجم. والفلاسفة لما كان أخص وصف عندهم لله هو كونه واجب الوجود اعتمدوا على دليل التركيب، فدليل التركيب يناسب واجب الوجود لأنه ينافي الافتقار، وواجب الوجود يستحيل أن يكون مفتقرا لغيره. وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المعنى، أنا سأتلو عليكم نص الآن لابن تيمية ودعونا نحلل الفكرة التي أراد ابن تيمية أن يوصلها إلينا. لما ذكر ابن تيمية الأصول التي يعتمد عليها المعطلة في باب الأسماء والصفات وذكر أنها شبهة الحدوث وشبهة التركيب، قال: وأما الشبهة الثانية وهي شبهة التركيب وهي فلسفية معتزلية، والأولى التي هي دليل الحدوث معتزلية محضة. يبين الآن ويشرح فيقول: فإن المعتزلة يجعلون أخص وصف لله هو وصف القدم ويثبتون حدوث ما سواه، والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب الوجود بنفسه وإمكان ما سواه، فإنهم يعني الفلاسفة لا يقرون بالحدوث عن عدم ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبا للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه. ابن تيمية هنا يريد أن يجيب على السؤال: لماذا الفلاسفة اعتمدوا على دليل التركيب ولماذا المعتزلة اعتمدوا على دليل الحدوث ودليل تعدد القدماء مع أن كلهم يتفقون في التعطيل؟ فيقول: طبيعة المذهب أو طبيعة تركيبة الرؤية تقتضي هذا الاختلاف، فالمعتزلة لديهم أخص وصف لله هو القدم، فإنهم سيراعون هذه الخصوصية في استدلالاتهم، فدليل تعدد القدماء امتناع تعدد القدماء ودليل الحدوث يناسب هذه الرؤية. وأما الفلاسفة فأخص وصف عندهم هو الاستغناء أو الوجوب بالنفس، كما يقولون واجب بنفسه، والواجب بنفسه لا يفتقر إلى غيره، فاعتمدوا على دليل التركيب لأنه ينفي الافتقار فهذه خلاصة الفكرة التي يريد أن يوصلها إلينا ابن تيمية في هذا النص. وهذا الأصل أعني تعدد القدماء هو من أكثر الأصول كما ذكرت لكم انتشارا عند المعتزلة. يقول واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة في بيانه، يقول: إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين، واضح أنه يتعامل مع الصفة على أنها شيء غير الله. ويقول الخياط في سياق احتجاجه على نفي الصفات وهو من المعتزلة، يقول: إن الله لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون حادثا، ولا يمكن أن يكون يعني العلم قديما لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين وهو تعدد وهو قول فاسد. إذن هو يتعامل على أن العلم غير الله، فلو أثبتنا أن العلم قائم بالله لكان قديما، فأثبتنا تعدد القدماء. وواضح من هذا التحليل أن المشكلة عند المعتزلة في دليلهم ترجع إلى المقدمة الأولى، وهي أنهم يتعاملون مع الصفات على أنها شيء مختلف عن الموصوف، فيجعلون الصفات شيء قائم بنفسه يوازي الموصوف، وهذا خلل في التعامل مع الأشياء الوجودية. فالصفة في الحقيقة ليست كيانا آخر قائما بنفسه مختلف عن الموصوف، وإنما هي شيء تابع للموصوف ومرتبط به ومتلازم معه، وإنما يعني الصفة شيء تابع للموصوف ومرتبط به ومتلازم معه، فلا تأخذ حكما مستقلا عنه. فلا يقول أحد إن صفة النبي تتصف بالنبوة، ولا يقول أحد إن صفة الطبيب كونه طويلا أو قصيرا أو نحو ذلك تتصف بالطب. فكذلك لا يقول أحد إن صفة الله تتصف بالقدم مستقلة عنه. واضح هذا المعنى؟ وفي بيانه يقول ابن تيمية: صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. وإذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدوث لم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. واضح المعنى؟ إن الناس لا يتعاملون مع الصفة على أنها شيء موازن للموصوف، وإنما على أنها شيء تابع له ومرتبط به. وهذا المعنى كرره عدد من العلماء، سواء من علماء الأشاعرة ومن أهل السنة والجماعة، نبهوا على هذا، على هذا المعنى. الدليل الثاني، دليل أو الأصل الثاني عند المعتزلة الذي اعتمدوا عليه في التعقيد، دليل الحدوث والأعراف، دليل الحدوث والأعراف. وهذا الدليل يعد من أخطر الأصول الكلامية وأكثرها تأثيرا في العقائد عند المتكلمين، ويجب على طالب العلم، على طالب علم العقيدة بالخصوص، أن يحيط به علما من جميع الجهات، من جهة أصوله ومقدماته ومنطلقاته ونتائجه المباشرة ولوازمه وآثاره على العلوم، لأنه هو يمثل الأساس الأصلي والأساس الأقوى الذي يقوم عليه المنظومة الكلامية كلها. فدليل الحدوث ليس دليلا عاديا، بل هو محور ومرتكز وحجر الزاوية في علم الكلام والمنظومة الكلامية. والمراد بدليل الحدوث هو إثبات حدوث العالم بوقوع التغير فيه. والمراد بدليل الحدوث إثبات حدوث العالم بوقوع التغير فيه والاستدلال بذلك على وجود الله. إذن هو مكون من فقرتين أساسيتين: إثبات حدوث العالم بحدوث التغير فيه، والاستدلال بذلك على وجود الله، بحيث أن المرأة يستدل أولا على أن العالم حادث لأنه متغير، ثم ينتقل من ذلك إلى إثبات ضرورة وجود الخالق، لأن المتغير لابد له، أن كل متغير وحادث لابد له من فاعل وخالق. وهذا الدليل يسمى عند المتكلمين بأسماء متعددة، يسمى دليل الحدوث ودليل الأعراف ودليل حدوث الأجسام ودليل حدوث ودليل حلول الحوادث وغيرها من الأسماء. وقد بوأ المتكلمون دليل الحدوث منزلة عالية جدا، وجعلوه أساس الدين والمدخل الأساسي إلى الإسلام، بل صرح بعض المتكلمين بأنه لا صحة لإيمان أحد لا يعرف هذا الدليل، لأنه هو الأساس الذي يعرف به الله عز وجل، فمن لم يعرف هذا الدليل فإيمانه غير صحيح، كما صرح بذلك بعض المتكلمين. ودليل الحدوث يقوم على أصلين أساسيين، الأصل الأول أن العالم حادث، والأصل الثاني أن كل حادث لا بد له من محدث، والأصل الأول يقوم على أربع مقدمات عند المتكلمين. الأصل الأول الذي هو أن العالم حادث يقوم على أربع مقدمات عند المتكلمين. المقدمة الأولى إثبات وجود الأعراف، أن الكون فيه أعراف، يعني فيه أشياء متغيرة. إثبات حدوث الأعراف يعني أن الكون فيه أشياء متغيرة ومتبدلة. والمقدمة الثانية إثبات حدوث الأعراف، حدوث الأعراف. إذن المقدمة الأولى إثبات وجودها، والمقدمة الثانية إثبات حدوثها، والمقدمة الثالثة إثبات استحالة انفصال الجواهر عن الأعراف، أي أنه لا يوجد جوهر في الكون إلا وهو متصف بعرف، لا يوجد جرم أو جسم إن صح التعبير إلا وهو متصف بعرض من الأعراض التي أثبتنا حدوثها في المقدمة الثانية. والمقدمة الرابعة أن ما لا يخلو من الأعراض فهو حادث، أن ما لا يخلو من الأعراض فهو حادث، وبعضهم يقول أن ما لا يسبق الأعراض فهو حادث. وهذه وبهذه المقدمات الأربع أثبت المتكلمون حدوث الكون، قالوا لا يمكن أن نثبت الكون أن الكون هذا حادث إلا بهذه المقدمات الأربع. وهذه المقدمات الأربع فيها خلافات مطولة تستغرق من المتكلمين عشرات الصفحات، وفيها إشكالات لا تحصى، إشكالات وجودية وإشكالات عقلية وفلسفية. وهذه الطريقة كانت لها لوازم كثيرة على المتكلمين في كل العلوم، في علم العقيدة وأصول الفقه والبلاغة والنحو والتفسير، فالتزموا لها بناء عليها لوازم كثيرة، لأنهم جعلوا عمدتهم في إثبات الحدوث والمخلوقية وجود التغير، فكل شيء متغير متجدد فهو حادث، فالتزموا لذلك لوازم كثيرة في كل العلوم. والذي يهمنا الآن اللوازم التي التزموا بها في باب الأسماء والصفات، فإنهم لما قالوا أو لما انطلقوا من أن من خواص المخلوقات حدوث التغير والتجدد يجب اضطردوا فقالوا كل شيء يتصف بالحدوث والتجدد فهو مخلوق فهو حادث، فاصطدموا بنصوص القرآن والسنة التي فيها نسبة الأفعال والصفات الاختيارية إلى الله، فكانوا بين خيارين، إما أن يسلموا بها فينقضوا دليلهم الذي واجهوا به الملاحدة، وإما أن يلتزموا بدليلهم ويتنكروا لهذه الصفات، فاختاروا الخيار الثاني، فالتزموا بدليل الحدوث ونفوا جميع الصفات التي تقتضي الحدوث عندهم وهي الصفات الاختيارية. واضح كيف أن هذا الدليل أدى إلى التعطيل. وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية في سياق ذكره للوازم دليل الحدوث على المتكلمين، يقول والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها، يعني لأجل دليل الحدوث، نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها، لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده، والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار وجود الله في الآخرة وعلوه على العرش إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزموا بها في طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم. إذن هذه الحجة من أقوى الحجج التي أدت بالمعتزلة إلى أن ينكروا صفات الله عز وجل بحجة أنها صفات ملازمة للحدوث والتغير. وهذا الدليل وجد بقوة عند أيضا طائفة الملفقة، وعليه إشكالات كثيرة ومتضمن لأنواع من الخلل المنهجي، وسنكمل بإذن الله عز وجل نقض هذه الحجة في اللقاء القادم لأننا نحتاجه في عدد من المواطن، فأريد أن نجمع في موطن واحد. ولكن يا ليت قبل أن نأتي للقاء القادم نراجع بحث الخلل المنهجي في دليل الحدوث، بحث لي محكم موجود في العدد الأول من مجلة التأصيل بعنوان الخلل المنهجي في دليل الحدوث. يا ليت نقرأ هذا البحث قبل أن نأتي حتى يسهل علينا نقض هذا الدليل وبيان آثاره وأيضا بيان حقيقته، ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الدليل أيضا أصوله والمقدمات التي اعتمد عليها هي موجودة في هذا البحث، وهو منشور ومتداول في مجلة تأصيل العدد الأول، وأظن موجود على النت. هذا فيما يتعلق بلقائنا هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يرزقنا فيه الإخلاص والصلاح والفهم والإتقان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.